ويسقط بفرقة من قبلها أو فسخه لعيبها، يسقط المهر إذا الفرقة من قبلها، يعني واحد زوج واحدة قالت له أنا ما بيك، ليش ما تبيني؟ فين ما فيك شيء بس ما بيك، أحبك كارهتك من أشوفك تحوشني ضيقة، فارقني فارقني، ترجع له المهر كامل، لأن الفرقة إيش من قبلها أو لعيبها أو لعيبها، قلناها قبل قليل إذا كان فيها عيب هي هي كتمت العيب عليه، طيب فهنا يرجع عليها بالمهر، أما إذا الذي كتم العيب غيرها فوليها يعني يرجع عليه بالمهر.